أخذ تربة من الماء كذلك أخذ طعاما وضع في شفرة فربطت وصحبه وأخذه معه هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة بقضية ادخار لحوم الأضاحي وأنها سئلت أنهى رسول الله عليه السلام عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث وقالت إنما هذا كان في عام حصل فيه مجاعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتصدق الغني على الفقير وأن يبذل اللحم وأن يعطى لمن يحتاج إليه نهاهم أن يدخروا من اللحوم فوق ثلاث ليكون هناك مجال للتوزيع ولإتحاف الفقراء والمحتاجين. ثم إنه جاء بعد ذلك ما يدل على أن هذا شيء مؤقت. جاء هذا في حديث بريدة بن حصيب في صحيح مسلم وفيه ذكر النسخ والمنسوخ في حديث واحد وفيه أنه قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا وذكر الناسخ والمنسوخ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت نهيتكم أن تنتبذوا في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا فإذا هذا حصل في ظرف خاص وفي زمن خاص من أجل أن يبذل اللحم لمن هو محتاج إليه لأنه كان زمن مجاعة. ثم إنه جاء ما ينسخ هذا الذي قد حصل في حديث بريدة بن حصيب في صحيح مسلم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا. وإذا فكانوا يدخرون لحوم الأضاحي يقددونها ويدخرونها. ثم قالت ذلك بالنسبة للقراء قالت وإن كنا لنرفع الفراء فنأكله بعد 15 وإن كنا لنرفع الفراء فنأكله بعد 15 يعني بعد 15 ليلة. هذا يدل على ادخار وعلى حصول الادخار منهم وأنهم في زمن الأضاحي وكثرة اللحم يدخرون منه لأيامهم المقبلة فترة من الزمان ويقددونها ويبسونها ثم يأكلونها في أوقات مختلفة. قيل ما اضطرت إليه فضحكت قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله. فقيل لها ما اضطرت إلى ذلك يعني إلى كونكم تدخرون الفراع وتأكلونه بعد 15 ليلة. فضحكت من هذا السؤال وأن وذلك أن الأمر واضح وهو الحاجة حاجتهم إلى الطعام هذا هو الذي اضطرهم إلى هذا. ثم بينت ما كانوا عليه من قلة الحاجة من شدة الحاجة قلة ذات اليد فقالت وإن ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم 3 أيام انتباعا يعني 3 أيام متوالية ما حصل الشبع من خبز البر. وهذا يدلنا على ما كان عليه آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام من زوجات وأمهات المؤمنين لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من قلة ذات اليد وأنهم يحصل لهم ما يحصل من الحاجة والفاقة ويصبرون وينتظرون ما أعد الله عز وجل لهم من الثواب. ولهذا كما مر بالأحاديث التي سبق أن مرت في التخيير أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سألنه النفقة وأنزل الله عز وجل آية التخيير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخير رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه نساءه فاخترن البقاء معه على ما كنا على ما هن عليه من الحاجة والفاقة، وأنهن يصبرن ويحتسبن بانتظار ما أعده الله عز وجل لهن في الدار الآخرة من النعيم المقيم على صبرهن واحتسابهن. قال: وقال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا. وقال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس، هو المقصود تحديث سفيان عن عبد الرحمن بن عابس في الأول قال عن عبد الرحمن وهو مدلس، وهنا قال حدثنا، أورد هذه الطريقة الثانية التي فيها التحديث لهذا الغرض ولهذه الفائدة. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، تابعه محمد عن ابن عيينة. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث جابر بن عبد الله وأنهم كانوا يتزودون لحوم الهدي إلى المدينة ليأكلونه في الطريق وهم متجهون إلى المدينة، ومعنى هذا أنهم كانوا يأخذون من لحوم الهدايا الهدي الذي يذبحونه في مكة يعني وهم حجاج ويسحبونه معهم ويأكلونه في الطريق، دل هذا على جواز ذلك وأن هذا كان من طريقة السلف، من عادة السلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال: باب الحيث. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنصر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يرتبني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها، فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو بتساء ثم يردفها وراءه، حتى إذا كنا بالصحباء صنع حيثا في نطع، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. ثم أورد البخاري رحمه الله الذي ترجمه في باب الحيث اللي هو نوع من الطعام، وأورد فيه حديث أنس بن مالك لقصة وليمة رسول صلى الله عليه وسلم في زواجه بصفية أم المؤمنين رضي الله عنها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أبي طلحة وهو والد أمه وهو زوج أمه أم سليم، وطلحة زوج أم سليم أم أنس، طلب منه غلاما يخدمه من الأنصار، فأتى به أنس بن مالك ابن أم سليم زوجته، فأردفه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وذهب معه إلى خيبر فكان يخدمه. فلما رجعوا من خيبر وحاز رسول الله عليه الصلاة والسلام صبية واصطفاها وصارت يعني نصيبه من السبي وتزوجها وجعلها من أمهات المؤمنين حيث أعتقها وجعل عتقها صداقها، ثم عمل وليمة وهي أنه دعا نطع وهو السفرة التي توضع ويوضع عليها الطعام، فأتي بحيس. حيس هو الذي يتكون من سم وتمر واقط، طعام مؤلف من ثلاثة أصناف، من سم وتمر واقط. هذه هي الوليمة التي عملها رسول الله عليه الصلاة والسلام في بنائه وفي زواجه لأم المؤمنين صفية بنت حيي بن أصفر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا هو مقصود البخاري رحمه الله من إراد الحديث في باب الحيس، في باب الحيس في كتاب الأطعمة، لأنه اشتمل على ما ترجم له، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع هذا الحيس وقدمه وأمر أنسا أن يدعو الناس للحضور للأكل من هذه الوليمة. وسبق أن عرفنا في مضى حديث سبقا جاء في كتاب النكاح والوليمة، وأن الوليمة يمكن أن تكون بغير اللحم، وأنه لا يلزم أن تكون بالذبح، ولكن إذا حصل إمكان الذبح فإنه يذبح. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر أولم ولو بشاة، لكن لا يلزم أن يكون الطعام طعام الوليمة يكون لحما، بل يمكن إذا لم يكن هناك قدرة وتمكن من اللحم فإنه يمكن أن يكون بشيء دونه، كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حيث كانت وليمة زواجه على صبية حيث ذكر في آخر الحديث أنه لما أقبل على المدينة قال هذا أحد جبل يحبنا ويحبه، وهذا سبق مرة بين هذا الحديث، والحديث مرة في مواضع عديدة، ولكنه أوتي به هنا من أجل ذكر الحيث. قال: باب الأكل في إناء مفضل. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستقى، فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، فأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الزباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب الأكل في إناء مفضل، يعني من الفضة، مصنوع من الفضة ومطلي بالفضة. وأورد في هذا الحديث حديث حذيفة، وأنه طلب ماء فجاءه مجوسي بإناء يعني من فضة ومفضل فرماه، وكان قد نهاه قبل ذلك، ولكنه لما تكرر منه هذا الشيء حصل منه هذا الإغلاظ عليه وهذه الشدة عليه، ثم استدل على ذلك بالحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يلبس الحرير والديباج وأن يؤكل بآنية الذهب والفضة، وقال: إنها لهم يعني الكفار الدنيا ولنا في الآخرة، لأنهم عجلت لهم طيبات في هذه الحياة الدنيا، وهم يتمتعون بالملذات والنعيم، وليس لهم عهد بالخير وبالنعيم إلا في هذه الحياة الدنيا، وبعد ذلك ليس لهم إلا النار، يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وهم متعهم في هذه الحياة الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنها لهم الدنيا، والمقصود أن هذا صنيعهم وهذا شأنهم، ليس معنى ذلك أنها حل لهم وأنها حلال لهم، لأن الحرام حرام لا يجوز الإقدام عليه، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها، لكن لا ينفعهم أن يأتوا بالفروع دون أن يأتوا بالأصول، ولكن يعني هذا إخبار بالواقع، وأن هذا هو شأنهم، وأنهم يتمتعون ويقدمون على كل شيء سواء كان حلالا أو حراما، لأن عندهم أظلم الظلم وأبطل الباطل وهو الشرك بالله عز وجل. ومن السهل عليهم أن يقدموا إلى ما هو دونه من الأمور المنكرة. وإذا فقوله لهم في الدنيا ليس ذلك تحليلا وأنها حلال لهم، وإنما المقصود من ذلك أن هذا هو شأنهم وهذا هو واقعهم، وهو أنهم يتمتعون ويتلذذون ويتفكهون ويستعملون ما يشاءون، ولا يردعهم رادع ولا يمنعهم مانع، لأنهم ليس عندهم خوف من الله عز وجل وخوف من لقائه ومحاسبته إياهم، ومن أجل ذلك يقدمون على ما يقدمون عليه. وأما المسلمون الذين أكرمهم الله عز وجل بالإسلام والإيمان فإنهم يمتنعون من كل ما حرم عليهم، والله تعالى ادخر ذلك لهم في الآخرة، حيث يكونون في السحاب الذهبي والفضة في الدار الآخرة في الجنة إذا دخلوها، لأن أنيتها من الذهب والفضة ومن غير ذلك مما هو مما فيه اللذة وفيه البهجة والسرور. قال باب ذكر الطعام. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حل، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وأورد البخاري رحمه الله يترجم في باب ذكر الطعام، يعني الحديث وحديث ورد فيها ذكر الطعام. وأورد في هذا الحديث الذي هو حديث أبي موسى الذي فيه ذكر المثل لهذه الأربعة الأشياء، لأن المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب ورائحتها طيبة، والذي المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها حلو ولا ريح لها، والمنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة رائحتها طيبة وطعمها رديء غير طيب، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، ليس لها ريح وطعمها مر. والمقصود من ذلك ذكر الطعم، لأن الطعم هو مما يطعم ويؤكل ويتذوق في اللسان وفي الفم، وإذا فهذا هو المقصود من ذكر الطعام أو الحديث، يعني دخول الحديث في هذا الباب هو ذكر الطعام، يعني ليس فيه ذكر الطعام وإنما فيه ذكر الطعم، والذي طعم حلو وطعم مر، والطعم هو ما يطعم ويذاق، فيكون منهما هو حلو ومنهما هو مر. والحديث سبق أن مر في كتاب القرآن فضائل القرآن، وأورده من أجل ما فيه من فضل قراءة القرآن، وأن المؤمن الذي يقرأه عنده مخبر ومظهر، مخبره طيب ومظهره طيب، الرائحة طيبة لأنه يسمع منه القرآن، ومخبره طيب لأنه مؤمن. الأترجة الأترجة هي نوع من الفواكه حجمها كبير تشبه البرتقال، يعني إلا أنها تجعيدها يعني أكثر وأشد، فموجود في الأسواق الأترجة اسمها الأترجة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم أورد البخاري هذا الحديث الذي سبق أن مر في ذكر الثريد، لأن فيه ذكر الثريد وذكر الطعام، وهنا أورده من أجل كلمة الطعام التي في آخره: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، لأن فيه ذكر الطعام، وكلمة الطعام موجودة في الحديث، فهو أورده من أجل ذكر الطعام فيه. والطعام اسم جنس يشمل الثريد وغيره، ولكنه ذكر فضل الثريد على سائر الطعام، يعني باقيه، يعني أنواع الأطعمة الأخرى. الثريد الذي هو متكون من لحم وخبز، أو لحم ومرق الخبز ومرق اللحم، يعني هذا هو الثريد، لكنه أورده هنا في باب ذكر الطعام من أجل كلمة الطعام اللي جاءت في الآخر: فضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، وهذا هو محل الشاهد كلمة الطعام، لأن فيه ذكر الطعام، لأن هذا الحديث فيه ذكر الطعام، فمن أجل ذلك أورده هنا. وليش ما على آخر الحديث وليعجل إلى أهله؟ يعني معنى أن ينتهي السفر، إذا سافر الإنسان لحاجة فيرجع إلى أهله حتى ينتهي سفره، لأن السفر قطعة من العذاب، لأن الإنسان إذا كان مسافر يكون مشوش ويكون مشغول البال مع أهله، والإنسان إنما يسافر لحاجة، فإذا فرغت حاجته يعجل بالرجوع إلى أهله حتى يسلم من هذا العذاب الذي هو السفر، وهو قطعة من العذاب من ناحية تشوش البال يعني مع أهله واشتغاله، فهو عندما يفرغ من سفره يعود إلى أهله حتى ينتهي السفر الذي هو قطعة من العذاب. قال باب الأذن. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان في بريرة ثلاث سنن، أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها: ولنا الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو شئت شرطيه لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: وأعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى لحما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة، فأهدته لنا، فقال: هو صدقة عليها وهدية لنا. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب، وهو باب الأدم، وهو ما يؤتدم به ويكون مع الطعام، ويكون من أصناف متعددة، يعني يكون من السمن ويكون من الشحم ويكون من اللحم، وأحسن أفضل ما يؤتدم به اللحم، ولكنه لا يتيسر، فمن ذلك يتدمون بما هو دونه. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث القاسم قال عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان في بريرة ثلاث سنن. نعم، القاسم بن محمد هذا من التابعين، ومن فقهاء المدينة السبعة، فقهاء المدينة السبعة، أحدهم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق يعني عائشة عمته أم المؤمنين التي هي مولاة بريرة هي عمته ويروي عنها وهو من المشهورين التابعين وهو من الفقهاء السبعة المشهورين عندما يقال فقهاء المدينة السبعة أحدهم القاسم بن محمد هم القاسم بن محمد وسعيد بن سيب وخارجة بن زيد وعبد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وسليمان بن يسار سالم بن عمر على أحد الأقوال بدل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام لأن ستة منهم لا إشكال في عدده من الفقهاء السبعة والسابع هو الذي اختلف فيه ومنهم من يجعل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ومنهم من يجعل سالم ومنهم من يجعل أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن ثلاثة أقوال في السابع وستة لا خلاف في عدهم من الفقهاء السبعة قد جمعهم بعض الشعراء في بيت من الشعر قال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة عدهم في البيت الثاني فقل هم عبيد الله عروة قاسم عروة بن الزبير فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة سعيد أبو بكر سليمان خارجة هؤلاء سبعة أشخاص في هذا البيت هم فقهاء المدينة السبعة وأحدهم أبو بكر بن عبد الرحمن هذا على أحد الأقوال هو السابع وعلى القول الثاني هو سالم بن عبد الله بن عمر وعلى القول الثالث أبو سلمة بن عبد الرحمن القول الثالث أبو سلمة بن عبد الرحمن وأما الباقون فلا خلاف في عدهم من الفقهاء السبعة وهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود عروة بن الزبير عروة زويل بن عوام وقاسم بن محمد بن أبي بكر سعيد بن مسيب أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام سليمان بن يسار خارج أهل زيد وهذا الحديث فيه ذكر هذه السنن ومعلوم أن حديث بريرة وقصة بريرة فيها سنن كثيرة وفوائد كثيرة وقد سبق أن مر في أبواب عديدة مشتمل على فوائد وكل باب من أبواب البخاري إذا أورد الحديث البخاري رحمه الله في باب فهو يدل على فائدة لأن الباب هو فائدة مستنبطة من الحديث وإذا فالمقصود ثلاث سنن يعني هذا من أشهر يعني ما فيه وليس معنى ذلك الحصر وأنه لا تشتمل قصته إلا على ثلاث سنن بل تشتمل على سنن كثيرة ولكن من أشهرها وأبرزها يزها هذه الأمور الثلاثة التي يكون الولاء لمن أعتق وأن من أعتق له الولاء وأن المرأة الأمة إذا كانت تحت زوج يعني عبد ليس بحر ثم إنها عتقت وبقي هو عبدا فإنها تخير بين أن تبقى معه فتكون حرة تحت عبد أو تفارقه وتختار طلاقه والتخلص منه ولها ذلك لأنها خيرت واختارت الفراق والأمر الثالث وهو محل الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل البيت وفيه كرمة تبور فيها لحم ثم إنه طلب الطعام فأتي بطعام وإدام من أدم البيت يعني ما في لحم فقال ألم يكن يعني في البيت لحم فقالوا نعم إن هذا لحم تصدق به على بريرة فقال هو لها هدية هو لها عليها صدقة ولنا هدية هو لها صدقة ولنا هدية المقصود من هذا ذكر الإدام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم له طعام فيه دم أدم البيت وكان قد رأى لحما يطبخ على النار وكانوا لم يقدمون له هذا اللحم واللحم موجود عندهم اللحم هو أنفس الإدام وأفضل الإدام فسأل لما قدموا له هذا النوع الذي كان مألوفا عندهم وهو ليس لحم، فقال ألم أرى في يعني على النار لحما أو بالمرة في لحم؟ قالوا إن هذا شدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة وعلينا وعليها صدقة ولنا هدية. قال باب الحلواء والعسل. وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. ثم أورد البخاري رحمه الله ترجم باب الحلوى والعسل، والعسل والحلوى. وأورد في حديث عائشة وأن النبي عليه ما كان يعجبه كان يحب الحلوى والعسل، والعسل هو من الحلوى، هو حلو بل هو أنفس وأفضل ما هو حلو، وعطفه على الحلوى من عطف الخاص على العام. الحلوى والعسل هو عطفه عليها من عطف الخاص على العام لأنه متميز يعني فيما هو حلو وهو أميز ما هو حلو. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني، وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيتي حتى إن كان لا يخرج إلينا العبكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها. ثم أورد البخاري رحمه الله على حديث أبي هريرة وأنه كان يلزم رسول الله عليه السلام من أجل أن يستفيد منه علما ويشاركه في الطعام الذي يأكله ويقدم إليه. قال إنه كان لا يلبس الحرير، بعض النسخ الحرير، ولا يأكل الخمير ولا يخدمه فلان أو فلانة، وإنما كان يتبع رسول الله على من يبطن ليستفيد منه علما ويستفيد في مشاركته للطعام الذي يقدم إليه. ونسخ ذكر الحبير أولى من الحرير لأن الحرير ليس بحلال، يحرم على الرجال استعماله، وكلمة النسخة التي فيها الحبير هي الأولى لأن لبس الحرير للرجال لا يجوز، يعني قد حرم ومنع منه، جاء في الإسلام ما يدل على منع من ذلك، حيث أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام حريرا وذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وإذا فالنسخة التي فيها الحبير هي الأولى، والمقصود بذلك أنها ألبسة جميلة، ألبسة جيدة، لكنها ليست مما هو محرم وإنما هو مما هو مباح ومما هو سائغ وجائز. ثم إنه قال إنه كان يستقرئ الرجل، يلقى الرجل يستقرئه وهو يجيد قراءة الآية، ولكنه من أجل أن يكون به هناك شيء يربطه بهذا الرجل فينقلب به إلى بيته فيطعمه. ثم يقول إن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، يعني هو الذي في بال أبي هريرة أنه عندما يلقاه ويذهب به إلى بيته فيطعمه مما هو موجود فيه، حتى أنه إذا لم يجد شيئا إلا العكة التي فيها أثر يعني عسل أو أثر سمن أو أثر يعني شيء علق بها يقطعها قطعا ويوزعها عليهم ليلعقوها، يلعق ما لصق بها من العسل, يعني ما يبقى ما بقي شيء يصب, وإنما بقي شيء علق بالغلاف والوعاء, فكان يعني يقطع يعني هذه القطعة ويعطيهم إياها فيلعقونها. وهذا هو محل الشاهد, محل الشاهد في باب يكل العسل والحلوى هو كون يعطيهم يعني قطعة من العكة فيلعقونها, والغالب أن يكون ذلك يعني عسل أو شيء حلو, عسل أو يعني ما يخرج من التمر يوضع في الأوعية اللي يسمى دبس. قال باب الدباء. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن كمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولا له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. ثم أورد البخاري رحمه الله الترجمة لباب الدباء. أورد في حديث أنس بن مالك وسبق أن تقدم مرارا, أورده هنا من أجل أن فيه ذكر الدباء, وأورده في ذكر الثريد لأن فيه ذكر الثريد, أورده في ذكر الثريد في الثريد لأن فيه ذكر الثريد, وأورده في الدباء لأن فيه ذكر الدباء والقرع. وكان هذا الخياط لما قدم للرسول صلى الله عليه وسلم ولأنس هذا الطعام وفيه دباء, وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء, فكان يعني يأخذ يحرك يده في جوانب الصحبة والقصعة مما يليه ويترك الذي في الذي إلى الذي يليه منها من الطعام ويتناول الدباء. فعرف أنس رضي الله عنه أن من الإنسان يحب الدباء كونه يتجاوز الشيء الذي يليه من الطعام ويبحث عن الدباء في ميمنة في القصعة وميسرة بها مما يليه, فلما رآه يعجبه جعل يأخذ الدباء من جهته ويرميه في ما يلي الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه فهم أنه يعجبه الدباء. ثم قال ما زلت أحب الدباء من يومئذ, يعني لما رأى الرسول يحبها صار يحبها بعد ذلك, صار يحبها بعد ذلك ويحرص عليها لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها. المولى يعني كما هو معلوم قد يكون حتير, المولى كما عرفنا يسمون له الخياط على رجل الحج, قد يكون مولى للرسول صلى الله عليه وسلم يعني اما عتيق او لان المولى يعني الولاء يكون من ثلاثه امور, يكون الولاء بالعتق وبالرق وبالحلف وبالاسلام, يكون يسلم على يديه هذا يقال له الولاء, ويطلق على الاعلى والاسفل, قالوا للمعتق مولى وللمعتق مولى, فهو من الأبداد يطلق على السيد المعتق وعلى المعتق الذي حصلت له النعمة. قال باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة, فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة, فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد تبعنا, فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته, قال بل أذنت له. قال محمد بن يوسف سمعت محمد بن إسماعيل يقول إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعوا. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة, باب الرجل يتكلف أصحابه يتكلف الطعام لإخوانه. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه يعني يصنعه خصيصا من أجله, يصنعه من أجله ويعمله من أجل تقديمه لهم. وأورد فيه هذا الحديث في قصة أبو شعيب رجل من الأنصار كان له غلام لحام يعني قصاب يعني يبيع اللحم ويعني يذبح بهيمة الأنعام ويبيع اللحم, هذا يقال له لحام ويقال له قصاب. فأمره بأن يصنع طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أربعة هو خامس خمسة, قال إنه رأى أثر الجوع على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكأنه رآه ومعه الأربعة وكانوا في مجلس واحد, فأمر بأن يصنع الطعام له. والترجمة المطابقة فيها من ناحية أنه قال خامسة خمسة يعني معناه أن هذا طعام مخصص صنع لخمسة أشخاص فهو عمل من أجلهم وتكلفه من أجلهم, يعني ما صنعه لبيته ولا لأهله وجاء الناس وشاركوه, وإنما صنعه من أجل رسول الله عليه السلام وهؤلاء الذين معه. فلما كان العدد محصورا وطلب منه أن يصنع الطعام بخمسة لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة وعليه أثر الجوع, فمن أجل هذا أورده البخاري رحمه الله هذه الترجمة أو ترجم له بهذه الترجمة لأنها تفيد يعني هذا المعنى, هذا الحديث يفيد هذا المعنى لأن الكون قال لخمسة معناه أنه تكلف الطعام لهؤلاء الخمسة وهو دال على ما ترجم له. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء تبعهم رجل ليس منهم ولعله ما كان حاضرا في الوقت الذي جاء أبو شعيب في المجلس الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له لأهل لحامه أصنع لخمسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وقد رأيت أثر رجوعي عليه, الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له أذنت وإلا تركته أي انصرف أو انصرف, فقال بل آذن له يا رسول الله. ولعل السبب في كونه حصل الاستئذان لأن أبا شعيب قصر أو جعل الدعوة لهؤلاء الخمسة, سبق أن مر في قصة أبي طلحة وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس قوموا, وما كان إنما صنع أو أتى بشيء للرسول صلى الله عليه وسلم ومعه اثنين أو ثلاثة, ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يقوموا ثم جاء ودعا الطعام الذي قد هيئ له ثم دعا عشرة ثم عشرة وكانوا ثمانين حتى شبعوا والطعام على حاله لم يتغير ولم ينقص. أتى يعني هو محمد بن إسماعيل هو البخاري محمد بن يوسف هو يعني أتى بهذه الكلمة عن البخاري يعني تعليقا على هذا الحديث أو بعد هذا الحديث, فقال إذا كان القوم على المائدة فإنهم لا يناولون الطعام من مائدة إلى مائدة وإنما يناول بعضهم بعضا في نفس المائدة أو يترك المناولة وقال الحافظ بن حجر يعني لعل البخاري رحمه الله أو لعل محمد بن يوسف أورد هذا النقل عن البخاري بعد هذا الحديث من أجل أن هؤلاء الخمسة الذين دعوا يعني هؤلاء الطعام إنما صنع لهم, وهذا الذي جاء تابعا لهم إنما كان في حكم من يعطى ويناول ويعتبر ليس مدعوا فيكون من هذا القبيل أو على هذا النحو. وقال إن تقديم الطعام إنما هو إذن للمدعو ولغير المدعو ما دام أنه أذن له بالدخول وقدم الطعام فيدخل, فتقديم الطعام إذن لمن حضره أن يأكل منه، لمن حضره أن يأكل منه. قال: باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله. قال: حدث وألا يزاحمهم عليه، وقد يكون من المصلحة أن يجلس معهم ويؤنسهم ويتحدث معهم وينبسط معهم حتى يستمروا في الأكل وألا يعجلوا فيه، فالأمر في ذلك واسع. الجلوس مع الضيوف شيء طيب، وكونه يتخلف عنهم إذا كان هناك يعني أمر يقتضي ذلك أيضا لا بأس بهذا، فالأمر في ذلك واسع. وهذه الترجمة تدل على عدم أو أن المضيف يمكن أن يتخلف عن مشاركة ضيوفه في الأكل فلا يأكل معه. حديث أمامة بن أنس، هذا الحديث أمامة بن عبد الله بن أنس، حديث سابق أو حديث سابق أمامة بن أنس، هنا عندنا أمامة بن عبد الله بن أنس. ممكن يعني يكون على نسبة إلى جده، قد ينسب إلى جده وقد ينسب إلى أبيه. قال: باب المرق. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعا، فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديس، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. ثم أورد أبو حارة رحمه الله ترجمة إلى باب المرق، وأورد فيه حديث أنس في قصة الخياط الذي صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، وأورده هنا من أجل ذكر المرق فيه، يعني أورد في الثريد وأورده في المرق وأورد في الدبة وأورده في آداب الأكل أورده في المشاركة وعدم مشاركة المضيف للضيوف، لأن الحديث يدل على هذه الأمور كلها، فمن ذلك ترجم له هذه التراجم العديدة، وهنا أتى به من أجل ذكر المرق. قال: باب القديس. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديس، ورأيته يتتبع الدباء يأكلها. ثم أورد البخاري رحمه الله أيضا حديث أنس من طريق أخرى، وفيها ذكر القديد هو اللحم الذي يعني قد قدد ثم يبس ثم صار يستعمل لأوقات مختلفة، فهذا الطعام الذي صنعه الخباز كان مشتملا على مرق وعلى لحم قديد وعلى دبة وعلى شعير، فأورده في هذه المواضع المختلفة لاشتماله عليها، وهنا أورده هنا من أجل أن فيه ذكر القديد. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس أراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأذوم 3. وهذا أيضا في ذكر القديم، وهو رفع الذراع وإبقائه قبله بعد 15 يوما، يعني هو من هذا القبيل. الحديث سبق أن مر قريبا، وأورد هنا من أجل القديد، لأن الحديث الذي كان فيه الدخار النهي فيه الدخار لحوم الأضاحي، يعني إنما يكون عن طريق كونها تقدر، ما كان هناك عن وسائل تبريد، وإنما ما فيه للقديد إذا أرادوا يحتفظون بالشيء قددوه ووضعوا عليه ملح ويبسوه ثم أكلوه بعد فترات، لأنه لو بقي على حالته يمكن ينتن من حر ومن فصار ملحه وتقليده وتيبيسه وأكله بعد فترات هذا هو الادخار، إنما يستفيدون منه بسبب هذا وبهذه الطرق التي هي تقليده وتشريحه وتيبيسه وإبقائه فترة يأكلون منه. قال: باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال: وقال ابن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبأ الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثمامة عن أنس: فجعلت أجمع الدباء بين يديه. ثم أورد البخاري رحمه الله الترجمة وهي مناولة، باب مناولة، باب من ناول أو قدم إلى صاحبه، يعني عندما يجلسون على الطعام فإنه يسوق أن يقدم بعضهم إلى بعض من الطعام، يعني يضع في جهته إما لحم وإما أشياء، مثل ما فعل أنس في الدبة عندما رأى عندما الرسول يتتبع الدبة فهم أنه يعجبه فجعل يجمعه ويرميه في الجهة ويلقيه في الجهة التي تلي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث هنا، لأن أنس لم جعل يناول النبي صلى الله عليه وسلم الدبة التي في جهته يجعلها في جهة الرسول صلى الله عليه وسلم ليأكلها، لأنه رآه يتتبع الدبة من هنا وهنا ويترك الشيء الذي أمامه من الطعام فجعل يناوله، فدل هذا على على ما ترجم له البخاري من كان الرجل يناول صاحبه. قال: وقال ابن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. قال ابن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، يعني الذين جلسوا على مائدة لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، لأن حديث أنس يدل على هذا، حديث أنس يدل على المناول. ثم قال: ولا يناول من مائدة إلى مائدة، لا يناول من مائدة إلى مائدة إلى مائدة، وهذا مثل الكلام الذي ذكر عن البخاري في أول في ما مضى قريبا، لأنه يكون مناولة من مائدة من مائدة نفسها ولا يكون من مائدة إلى مائدة. ولعل السبب يعني في هذا أن إذا كان جماعة على مائدة فالذي أمامهم يخصهم، يكون يعني واحد يأخذ من هذا ويعطي هذا لأن هذا شيء لهم، وأما الجماعة الذين لهم مائدة أخرى ولهم يعني شيء يخصهم فالذي أمامهم هو الذي لهم، فلا يناول من مائدة إلى مائدة. لكن إذا كان هؤلاء يعني عندهم كثير وأولئك عندهم قليل، أو هؤلاء يعني شبعوا ويعني زادوا أولئك الذي عندهم قليل، لا مانع من أن يؤخذ من هنا ويوضع إلى هنا، يوضع هنا إذا كان هناك حاجة إليه. أما أن يؤخذ عن من هو أمامه ويدفع إلى أناس آخرين وهم محتاجون إليه فهم أولى به وأحق به، هم أولى به وأحق به إذا كانوا بحاجة إليه. واحد يسأل عن القديد. القديد أنا ذكرته هو اللحم الذي يشرح ويقطع ويذر عليه ملح وييبس ثم يحتفظ به ويدخر، لأن اللحم لا يدخر وهو على هيئته إلا في المبردات، بعد موجود في المبردات عندنا في هذا الزمان يدخر غير مقدد، لكنهم فيما مضى ليس أمامهم إلا التقديد والتشريح، وهو أن يقطعونه ويقطدونه ويبرون عليه الملح ثم يبثونه فلا يكون فيه ندم في هذه الحالة, ثم يأكلون منه شيئا فشيئا يعني بعد 5 أيام بعد 10 أيام بعد 20 يوم وهكذا. ولو ادخروه لحما بدون تقديم لأن كان بعد يوم أو يومين فلا يأكلون يرمون. لعل السبب في هذا أن هذا حصر العدد فسأل الإنسان أما ذاك ما في الحق. هذا تسعة ما هو يعني هذا الثاني موجة الأخر الأخر هو يعني شيء لبن إذا زاد لبن عند الناس وكثر فيدخرونه يعني لا يدخروه لبن يدخر بعد ما يجف فهم يعني يضعونه على الناس حتى يعني ينعقد بعضه إلى بعض ثم يخرجونه منها ويجعلونه كسر وقطعات قد يدقونه بعد ذلك ويصير هو نتيجة واحدة وقد يدقونه بعد هذه الكسر قد يدقونه هل تدقونه هل تدقونه هل تدقونه